بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في النفث مع القرآن للرقية. روى ابن أبي داود عن أبي جحيفة الصحابي رضي الله عنه، واسمه وهب بن عبد الله، وقيل غير ذلك، وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا ذلك. نعم. والمختار أن ذلك غير مكروه، بل هو سنة مستحبة. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يعني ينفث بالكفين نفخ كذا ثم يمسح على جسمه، أو نفث مباشر على الجسم. نعم. وفي روايات في الصحيحين زيادة على هذا، ففي بعضها قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. وفي بعضها، يعني عائشة هي اللي تقرأ القرآن بيديه وتنفث على يديه طلبا لبركة يديه عليه الصلاة والسلام في مسح جسده. نعم. وفي بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. نعم. قالت عائشة: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. نعم. وفي بعضها كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق. نعم. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.